الدرس الثالث والعشرون. جعفر: أين المدرسون؟ لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. عدنان: أظن أنهم في اجتماع. أرأيت المدرسين الجدد؟ جعفر: أجاء مدرسون جدد؟ عدنان: نعم، جاء 5 مدرسين جدد. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل، اسمه الحسين بن الحسن. يدخل أحد المدرسين الجدد. المدرس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. المدرس: أشكركم يا إخوان. كم طالبا في فصلكم هذا؟ عمر: فيه 40 طالبا. المدرس: ولكني أرى 35 طالبا فقط، فأين الآخرون؟ عمر: هم غائبون اليوم. المدرس: أي كتاب تقرؤون؟ عدنان: نقرأ هذا الكتاب، اسمه قصص النبيين. المدرس: لمن هو؟ عدنان: هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. المدرس: كم صفحة قرأتم فيه؟ جعفر: قرأنا 53 صفحة. عدنان: الكتاب فيه 90 صفحة. قرأنا منها 53 صفحة، فبقي 37 صفحة. هارون: ما أجمل حقيبتك يا أستاذ، بكم اشتريتها؟ المدرس: اشتريتها 80 ريالا. هاشم: أنا اشتريت مثلها 70 ريالا. عمرو: أنا اشتريت حقيبة أصغر منها 60 ريالا.